غير عليه. ولا تتمنوا

عليك ارفع عليك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله الله والقرار في العالم الإسلامي وتفيد القرار في يوم الإسلام الثاني الاسلاميه فضيله القمر الشيخ احمد صلاح عبد الله المفتي لبرهان مسجد وعلي الرياضي للمحافظه الشرقيه يصف بالكل منزل على الارض في 35-38-31-38 تقلناها لكم على مسارع حضراتكم احدى وحدات الاذاعات المحليه والانوار الكبرى التي سمونا الرابطه تحت اشراف الله